عليكم، معكم أميرة ريا وراكم تسمعوا في قسرة مع أميرة، القسرة اللي دايما نجي ونحكي فيها ونحكي لكم ونهضروا على الحياة، على الإنجازات، على كيفاش نقدروا نفونسيو في حياتنا ونتخلصوا من آلامنا وصدماتنا. أقعدوا دايما أوفياء لقسرة مع أميرة. بودكاست قسرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن. السلام عليكم قسرة فاميلي، وش راكم؟ إن شاء الله بألف خير يا رب، وتكونوا مرتاحين وفرحانين. إذا كنتم مكنش فرحانين إن شاء الله بعد الحلقة تكونوا هكا موتي، يعطيكم هكا شوية طاقة جميلة وإيجابية كما تقولوا لي دايما. نتشكركم دايما، لازم نتشكركم على تفاعلكم مع الحلقات اللي فاتت، رسائلكم الجميلة اللي أنا ما نشبعش منها. شكرا شكرا شكرا من القلب، وإن شاء الله القادم وأجمل يا رب. اليوم حبيت نحكيه على تنظيم الوقت، لأنه شفت باللي بزاف ناس وبزاف منكم عندكم مشكل مع تنظيم الوقت، وقعدنا المشكل تاع تنظيم الوقت، لكن كاين حلول، وبما انه كاين حلول لازم نطرحوها. بزاف ناس عندها تخدم، يعني عندها تقرا ولا نبداو بلي يقراو، دونك ناس هي تقرا وبصح اوميمطو حابه تخدم، اوميمطو حابه دير رياضه، اوميمطو حابه تحفظ قران، اوميمطو حابه تكون عندها علاقه سيريوز، راهي مخطوبه ولا راهي حابه تخطب ولا عندها صحبات لازم توفق بيناتهم و و و و. شوفوا دائما الانسان اللي يعيش هكا فوضوي دائما يكون ديباسي، ما كاش انسان ما دارش خطه تلقاوها منظم، ما كاش كاع تلقاوها ديباسي وبعدين خينسوا كان عندي رونديف والله انا بكره راح لي نسيت كاع طار من راسي. حنا راسنا بلايص، البلاصه اللي عندنا في راسنا تتذكر الاشياء اللي تمتعنا هكا. ما تغيش تنساي بلي عندك عرس، مستحيل. ما تغيش تنساي بلي عندك حفله، ما تقدريش تنساي بلي عندك عشاء. تنساي الاشياء المهمه، جينيرالمون ننسى واش نصليو، جينيرالمون ننساو يعني يفوتك العصر وما صليتش، خاليه ما صليتش العصر ما صليه، خاليه ما ريفيزيت، خاليه ما بعتش هذاك الميل، خاليه ما درتش هذاك التمرين، خاليه يعني ننساو الاشياء اللي ما نحبين نيفيتيوها هكذا. ولا دوك تو رابيل، تو رابيل اون بيرسون، تنساي ترابلي هذاك الانسان باسكو الانسان هذاك مع خدمه وحياخذ لك وقتك وكاع. هادو دي زيكزامبل اللي عطيتهم لكم نقدروا كامل نطيحوا فيهم وطحنا فيهم يوما ما. لهذا شوفوا باش توفقوا حياتكم، نصيحتي لكم ونصيحة هذه أنا ملي طبقتها في حياتي عندي مدة طويلة، يعني ملي طبقتها الحمد لله جو ميتريز ما في، مش 100% بيان سور، مي جو ميتريز لي تاسك اللي عندي في يومي، في شهري، في عامي هكذا. هضرنا على الفيجن بورد، هضرنا على كيفاش لازم النظافة في الدار وكل شيء بلاستو وكل شيء منظم، لأنه إحنا نستفاد من وقت وراح نحي ديك الحاجة من راسي، تمنى عندي إسباس في راسي باش نتذكر أشياء أخرى، يوم دي زانيفرسير وخدمة وأشياء. So أول حاجة نديرها باش ننظم روحي هي نكتب كل حاجة مهمة وبالأولويات. كاين بزاف لي حابين يديروها بصح ما عرفوش منين يبداو، تبعوا معايا دوك نبداو نديرو خطة مع بعض ونبداو. صح، إذا كنتي تقرأي في المدرسة أنا جايب كل كاتيغوري، نبداو بالصغارات ونلحقوا للأمهات والمشغولات البيزي كاع. دونك إذا كنتي تقرأي في الجامعة ولا تقرأي في الليسي ولا نمبخ، عندك مهم دراستك، عندك هوايتك، عندك أفكارك حابه تطبيهم باسكو عندك مشاريع حابه ديريهم في المستقبل، وهذه حاجة جميلة. مليح الواحد يقرأ بصح عنده فيجن واش راه حاب، مليح الواحد يكون يعرف واش راه حاب في حياته واش راه حاب يدير. سو قلنا أول أول أول صديق ليك هو الاجندا، اول صديق يكون عندك اجندا. هذه اوبليغاتوار، هذه ماشي اوبليغاتوار، اوبليغاتوار تسطر عليها خمس اسطر من تحت. اوبليغاتوار يكون عندك اجندا، ومش نيمبورت كال اجندا. انا نعطيكم لي اجندا اللي عندي، الاجندا اللي يكون فيها مكتوب في الكوتي جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جوي، في الكوتي معناها كي تفتح يعني هكا جانفي فيفري مارس هكا عندك، وريتها ديجا اون ستوري. هذيك مهمه، علاش؟ هذيك ضم فيها عامي، يعني في وش عندي نهار الحج، عندي نهار اثنين، عندي نهار ثلاثة، نكتب كلش بالتفصيل الممل، مش اللي نغسل وجهي ونرفد فراشي لا، لكن باغ اكزومبل نكتب بلي لازم ندير اتصال، هذا الاتصال الفلاني لازم نوجد هذاك المشروع الفلاني، ما ننساش انه عندي موعد عند الطبيب باغ اكزومبل عند دونتيست، عندي بيريودا وقت، نخصص الوقت لنفسي، الوقت اللي نعتني فيه بنفسي، ندير عن ماسك الوجهي. هاد العفايس اللي نكتبوهم باش كي نقراهم ما نقراش غير عفايس النيجاتيف. علاش نكتب عفايس تاني اللي حنتفكرهم باش كي نشوف انا ديك لاجوندا ما تجينيش بورينغ، او كونترير كي نقراها نقول اه يسمع عندي عفايس اللي حنديرهم حيعيوني وعندي عفايس اللي راح نريكومبونسي بهم. سيو توجور ديروا هاد العفسه. دونك هاد لاجوندا مهمه، هادية تاع الاولويات والمهام والوظائف والاشياء اللي راح لازم تندار ولازم ما تتنساش. هادي واحد اجنده. واحده اخرى اللي تجي عباره عن كيما لي اجنده اللي يمدوهم لنا شو دوك الكبار كامل يمدوهم لي زونتربريز وكامل تقدر تشراهم تاني نعلقها في المكتب تاعي ولا في الفريجيدار تاعي ولا. وكاين اللي تجيب بالشهر وكاين اللي تجي فيها سنه كومبلي. هي دو بريفيرونس تاع شهر، تاع سنه شويه تجي كبيره وتنكومبري. دونك هذيك تاع شهر وين هايلايتي فيها بستيلو بالوان مختلفه، ندير شغل مفتاح لون الاحمر لون الاخضر لون الازرق على حساب واش عندي ونسيركولي بها. يعني لون احمر نسيركولي به لي زانيفيرسير تاع الناس اللي بروش ليا، يعني علاقاتنا مهمه لازم نقارديو علاقاتنا ندورهم. يعني هادوما لي زانيفيرسير. الاخضر ندير فيه باغ اكزومبل الاشياء تاع زعما دونتيست وهاد العفايس تاع طبيب، عفايس مهمه تاني. وزعما ندير لون ازرق واحد اخر ندير فيه لي بيريود اللي نقرا فيهم ولا الامتحانات ولا لي فاكونس ولا ندير فيهم الحاجه هادية. دونك هذه مليحه علاش بس تساعدني تاني كي نخزر نتفكرهم. كارني واحد اخر مهم تاني اللي هو الجورنالينج. الكارني كما نقول حنا جورنال انتيم. شوفوا انا الحاجه اللي نشكر فيها والديا اللي هي انا ملي كنت صغيره عندي جورنال انتيم كنت نموت عليهم تاع المفتاح وتاع ستيلو ماجيكي تو كان بابا يفاجي بزاف كان يجيب لي. دونك كنت انسانه صديقتي هي المذكره ديالي. وكنت صغيره نقرا في السوام في الليسي في البريمير كلو في الليسي في البريمير وفي السوام كنت نكتب مذكرتي العزيزه اليوم امضيت يوما هكا نعبر نكتب بالها كلش زعما كون منفعله ومانيش مليحه ما دارت مع اختي اليوم اختي ازعجتني وانا اكرهها جدا زعما هكذا العفايس. والله نوريكم لي زاجوندا تاعي من كنت صغيره لي جورنال انتي ني جورنو انتيم كاع هكذا وكاع بالكادنا. وهاد العفسه عاونتني في حياتي كبرت فكرت بلي هاد العفسه برمجه هادي عاونتني. كاين برمجات خاطئه وكاين برمجات صحيحه. هادي من البرمجات الصحيحه اللي كانت عندي في حياتي تربيت عليها انه عندي مذكره نكتب فيها. مليح انكم مما بديتوهاش وانتم صغار تقدروا تبداوها اليوم. دونك الجورنالينغ تاعك تكتبي فيه تشبحي تشري دي ستيكر سا تو ديتون كي تبداي يريحك هذا الشيء كي تبداي تكتبي وتعمري فيه كامل اشياءك مش اسرار لكن هكذاك تكتبي تفرغي فيه كامل من اسرارك تكتبيهم وليو تحكي مع الناس اللي تخافي انها تحسدك ولا تسرق لك فكرتك ولا تفهمك غلط. تعبري ربي عطانا التعبير سبحان الله. ولهذا كاين شفا بكري عندنا بزاف شعراء وكانوا دايما القلم هو صديق الانسان. اقرا وتعلم واكتب هذو كامل اصدقاء الانسان. لهذا نوفرها ونستفادوا منها. دونك نكتب تما هنا هضرنا عندنا دو عندنا اجندا اللي نكتبوا فيها المهام وكامل عندنا جورنال اللي نفرغوا فيه مشاعرنا باش نقدروا نافونسي ونديروها كوتيديانمون يوميا قبل ما نرقد نحكم الجورنال تاعي ونكتب. اذا ما انت ماشي ناس بجورنال احكمي تليفونك وكتبي في نوت كتبي حتى تجيك رقد حتى تكتبي كاع واش عندك. كارني واحد اخر نكتبو كارني تاع الاهداف والاحلام. نكتب فيه الاهداف ديالي والاحلام اللي حاب واش راني حاب نخيلها اللي واش نحب نحقق. تجيني فكره نروح نكتبو فيها كارني تاع الافكار. انا عندي كنص صغير تاع الافكار. تجيني فكره في البروجي تاعي اميريا كولكشن ولا تجيني فكره في انوت بروجي نخدم عليه ولا تجيني فكره على السوشيال ميديا حابه نديرها ولا على البودكاست اي شيء يجيني فكره نروح ديريكت للكارني نكتبها. اذا ما كانش قدامي نكتبها في تليفونك نروح للدار نكتبها. مهم هذه الاشياء والله راح تساعدكم بزاف في تنظيم الوقت. ولا جوندا الكبيره هذيك مهمه ثاني باش ثاني تخليكم انه يكون عندكم استمراريه في فعل هذا الشيء. دونك فوالا هنا نكونوا بيان هنا بو ديبوتي رانا هايلين. دونك كي نوفروا هاد الاشياء نكونوا طوب باش هكا يكون وقتنا منظم. كيفاش ننظم وقتي؟ دوك عندي قاعد العفايس ما نعرفش ننظم الوقت. كيفاش ننظم وقتي؟ حكموا دائره ولازم تقسموها على نص والنص هذاك تقسموه على ثلاثة. كل نص على ثلاثة سمها كانتكم سيكاز هكذا صح. انا حكمه سياله فنديرها معاكم. دائره تسموها على نص يعني تقسموها على 4 4 يعني فوالا على 4 ومن بعد نزيدو نقسموها فوالا تسمى يولي عندنا ستة فرماجات. فوالا ستة فرماجات. اكبر فرماجه انا كتبي فيها انا هذه لنفسك، مهمه جدا في اي مرحله من حياتك. الانا تاعك كسوا تشوفي فيلم، كسوا تعتني بنفسك بشرتك يوميا عندك سكين كير روتين ديالك، هير روتين ديالك، عندك تقعدي تاني هكا تصلي تقربي من الله سبحانه وتعالى وتكتبي ديال الجورنال. دونك هادو ما لازم توفقيهم، راه الوقت ومنا تلقاي الوقت سي اون فو اون بو. فوالا هذه الانا. الدوزيام اللي هي العمل او الدراسه، كل واحد واش راه يدير. التروازيام اللي هي العلاقات، هكا دا كان كتضعي دا كنتي مزوجه ديري زوج ومن بعد ديري لتحت. شوفي هذه الفوق لازم يكون هكا، من بعد لتحت كل ما يزيدوا لي طاسك كل ما نزيد. دونك عندك انا العمل والعلاقات اللي هم العائله والاصدقاء وكامل. بعد تكوني مزوجه يولي عندك الزوج، الاولاد، وهنا تولي عندك الهوايه. الهوايه تقدر تكون طبخ، تقدر تكون ميناج، تقدر هادو قوي هوايات، تقدر تكون رسم، تقدر تكون اي حاجه، هذه هي الهوايه. ممكن نقسم انايا او وقتي هكذا، نولي نشوفها قدامي وكل ما نشوفها قدامي تزيد ترسخ في دماغي ودماغي راح يطبق. حنا تمشي هكا، المعلومات تبدا تلحق للراس، تلحق للدماغ، الدماغ يمد الاوامر هكذا تبدا. علاش نقول لكم انا ديروا فيجن بورد؟ الفيجن بورد كحد تشوفه دائما، تشوفه الدماغ تاعك ويشوفه، يعني العقل تاعك يدخل لعقلك، يدخل هكا رسمتي كدا دار، طوموبيل، خدمه، بروجي، طفل، راسك هويه او خلاص ودخلها لداخل، يبدا يمد في الاوامر للجسم تاعك باش يستقبل. هذه هي كومون سا مارش اون جينيرال. دونك فوالا هذا هو تنظيم الوقت. تنظيم الوقت يبدا هكذا، يبدا باولويات وتتفرع تفرعات لتحت. اهم حاجه هي البلانينغ، البلاني في انايا ماشي سمانه تاعي ما باش راح ندير بها اوما، معليش نقدر نخلي دو جوغ ثلاث جوغ ما على باش واش فيهم، علاش دوك تبان. مي لازم في السمانه دو جوغ هذوك باينين، بدايه دو جوغ هذوك مخططت لهم واش حندير فيهم. تخطيط مهم في الحياه. وإذا كنتي ناخذ دوكا هنا درنا على المراهقه تقرا ولا تخدم ولا ما من رجل، لا نروحوا للمراه مزوجه وعندها درع عليه كامل. سي تري امبورطون تكون عندك اجندا تاع لا فامي، يتباعوا دي اجندا تاع لا فامي، تعلقوا في الفريجيدار ولا تقبي مسمار وتعلقيها، وفيها جونفي فيفري هكا ستانكارني وتقلب تقلب الصفحات تاعو. تقدري ما تخدمي هذاك باش تشري، تخدمي ساهل صح. وتقسمي المهام، تكتبي الام، الاب، الابن، يعني الابناء شحال عندك، عندك واحد ديري كاتع واحد عزوج فوالا. وتبداي زعما جونفي سامدي ديمونش، بدينا بديمونش ولا ديمونش لوندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي، تكتبي حتى لو 31 وديريهم دي كاز هكايا. ابري تكتبي واش عندك كامل لايام، ولا زعما اليوم الام عندك طبخ تنظيف، عندك تجيبي ولادك من ليكول، عندك خدمات تخدميها في اللابتوب تاعك ولا كرايحه تخدمي، دوك تخدمي في سوسيتي، تروحي للسوسيتي هذيك تخدمي، ولدك تاعي ديري واش عنده، يروح المدرسه كي يرجع دير له بروغرام، ديري كل واحد روتين تاعو. شو شتي كي خدامه راكي دون في سوسيتي، باسكو دار سوسيتي، راكي دون في سوسيتي كي في شركه، وهذه المهام تاعك انت يعطولك ديري لهم لي بلان، ديري البلان تاع شاكا في الدار وتجمعيهم فيها بلان واحد، باسكو انا عطيتك لي طاب الاخر، لي طاب الاولى سي كو ديري بلان تاعك، بلان تاع راجلك، بلان تاع ولادك، وتحطيهم قدامك وتوجدي ان تري غران بلان اللي يكون فيهم اعمال تاع كل واحد والاعمال تاعكم مع بعض. هاد العفسه حتساعدك بزاف اليوم اللي حتقضي فيه، اليوم اللي تخرجيهم للبارك، لي زاكتيفيتي ديريهم معاهم في الدار. اي هاد العفسه راح تنظم لك وقتك، تولي عندك الوقت. مي هذاك يكون والله شوفوا كي ديروا اوقات معينه باغ اكزومبل الاطفال، كاين بزاف ولاد يقول لك مانيش قادر نجيريهم كامل. الدراري لازمهم روتين، زعما عندهم عقده شي نوضو، الدراري جينيرالمون نوضو بزاف بكري كي نوضو الويكند باين والقرايه باينه، اذا يروحوا يقراو حاجه، اذا كانوا قاعدين في الدار وما يروحوش لاكراج ولا قاعدين مع ماما كيف كيف ندير لهم روتين صح. زعما يروح يقرا، نعطيك اكزومبل اي دايرتو انا الميرو، نعطيك البلون تاع ميرو، بلون تاع زين صح، هاملك قدامي لاجندا درك نقرا لك ميرو نوض صباح ربي. ميرو جينيرالمون نوض 7:30 ماكسيموم، 7:30 راه نايض، اذا دار فيك مزيه في الويكند ينوض لك على 8 في القرايه ينوض فريمون بكري، ينوض لك 46 دقيقة 7 وانا في كل ايكول يجيهم البزع 7 و10 ما نوجد كلش نلبس له ونبعته. دونك هذيك النوضو انا يروح يقرا صباح ربي يولي للدار 3:30 يلا 3:30 او في الدار. كي يدخل على 3:30 يبدل يغسل كتبتهم بدا يغسل ياخذ لو غوتي تاعو يشعل لا تيلي ويتفرج عنده لو دووا يتفرج اونور ما راه كاين اللي يقولوا لي بزاف نفس عنده لو دووا يتفرج اونور خاصو نديرو اون سيري في نتفليكس تاع بيبي بوس ولا تاع مداغاسكار ولا مره كيف اخترت راهو في يوتيوب يتفرج اي بي سيز وما ما شابه. تلحق 4:30 4:30 نخرجوه للبارك خاصو انا خاصو باباه البارك قدام الدار. كي كنت في الجزائر كان ثاني عندنا البارك تحته في الحومه هذوك اللي وين الجعلولات وكامل دونك كنت كل يوم نخرجو 4:30 فوالا 4:30 راهو في البارك يلعب يلعب يلعب يلعب حتى يعيا خطرت يلعب 1:30 يدخل الدار يدخل الدار يدوش كي يدوش يهبط يقعد معايا نعطيلو اكتيفيتي يديرها خصو نعطيلو يلعب ولا يخربش ولا يدير حاجه غير يكمل او يلعب مع خوه. شفتو هاد الماما يلعبوا بزاف مع بعض يتعشى يتعشى يتكسل يتفرج شويه لا تيلي ويرقد فوالا. هادي جينيرالمون سي لا روتين دو ميرو. لا روتين دو زين الي ان بو ديفيرونت باسكو زين ينوض صباح 8:30 9 سا ديبون دونك يكون ميرو بعتو ليكول نكون انا قعدت شويه شربت قهوه تاعي ينوض لي زين جينيرالمون قبل ما تقولش تتحكم في هذا الشيء دونك جينيرالمون قبل جينيرالمون مور دونك ينوض عاد 8:30 9 قلت لكم نعطي له ابتداج تاعو نغسلو نعطي له الابتداج بدلو لاكوشي تو نعطي له الابتداج يغمزق شويه ديف خوي كل مره كيفاه موراها نلعب معاه نبولي جوي نديرو دي زاكتيفيتي انصامبل ومن بعد هاديك هو يدير لا سيست منظم هكا ملي كان بيبي تربى هكا سي بور سا انا الحمد لله شغل كاين يجي يقول كيفاش يدير لا سيست والف. دونك هو يدير لا سيست قولي فيغ 11:30 يدير اون بتيت سيست غير ينوض يفطر اختار يفطر قبل خاطر يفطر المور على حساب هو خاطر يكون ميت بلا عيام ما نفرساش باسكو يخدم تيبو تري بون بتي داج دونك البتي داج ياكل دي فروي ياكل ياغورت دونك يشبع ويزيد يشرب ان بيبرون دونك ما يفطرش بكري جينيرالمون يفطر الوحده فوالا. دونك يدير لا بيتي است ديالو انا محوجد فيها الفطور ندير واش عندي ندير اذا كنت خدامه راني خدامه نحطو عند نونو اذا كنت انا معاه في الدار هايلك ومن بعد كي يفطر كيف كيف نبدل له لاكوش باسكو يكون بيان خربها كيف كيف نلعب معاه شويه نشعلو شويه لا تيلي ونحطو قدامي انا راني نخدم وهو باسكو انا خدمتي جينيرالمون بوكو بلوس في اللابتوب و ا ديستونس. دونك قلت لكم نعطي باش نعطيكم اكزامبل يفطر يلعب يقعد معايا شويه ومن بعد هاتيك كي يجي ميرو قلت لكم البارك دونك كيف كيف يروحوا بين زوج البارك نروحوا كيف كيف البارك كي يولي وصابعت خلامو لا ميم بروسيدور مع ميرو دونك هنا يطيح مع ميرو دونك فوالا لا ماتيني ما تكونوش كيف كيف هما اي الويكاند نخليو لهم فري ستايل برك الباد تايم توجور لو نفس الوقت الرقاد يكون توجور 8:30 لميرو 8:30 لازم يكون راقد زين يقدر يديباسي 9 خاطر يرقد على 7:30 على حساب لا سيست اللي دارها في النهار اذا كانت طويله ولا كانت قصيره فوالا. وانتم ثاني ديروا ان روتين لروحكم سان في با دير كو ولادكم عندهم من روتين تبعوا غير روتين تاعكم وتعيشوا لولادكم فقط تقدروا تاني تعيشوا لرواحكم تقدروا تطلبوا مساعده تقدروا تحطوا ولادكم في لاكراش. انا زين مازال ما حطيتوش في لاكراش مي جي اون نونو اللي نتكل عليها كي نخرج نديه لها و فوالا. دونك هكذايا سا مارش بو موا اي دايره لا روتين تاعي لا روتين تاع راجلي لي تاسك لي عندنا من زوج وانا مغدي سي اكسبسيون هي جينيرالمون مغدي لي يكون نهاري شويه شارجي يعني تنظموا اوقاتكم بالكتيبه وبالتخطيط وتكونوا فليكسي بالخطرات وين البلانينغ ما يمشيش مي عادي نقدر نراطرابيه مع العشيه فوالا. نتمنى لكم انكم تقدروا تنظموا حياتكم تنظموا وقتكم وتعيشوا حياه مليحه وتكونوا برودكتيف اكثر والله يقلل الغضب ويقلل الخوف كي تكونوا منظمين باسكو كي تكونوش منظمين تكونوا فخوستري هكا مقلقين عيانين تجروا all over the place بصح نهار يكونوا تكونوا منظمين ينقص الخوف تاعك خوف هذاك واش نطيب واش ندير ما تكوني مطيبه مجد البلانينغ تاع الطياب تاعك انا على بالي واش حنطيب على بالي واش حنقضي وسبحان الله هكاك سوا يكفيني هكذاك تكمل لي سمانه ما حزن نعاود نقضي ويا رايحه شاك سيمان ندير قضيان تاع سمانه وننظم اي سما بوكو بوكو ايدي وربحت بزاف الوقت فوالا. هذا ما كانت هلا بزاف روحكم تلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. الحلقات هادو ما راهم بوكو بلوس على التنظيم وكامل سبق يعجبوكم والحلقات الجاية إن شاء الله قولي وش راكم حابين. حبكم بزاف، تهلاو بزاف بزاف في روحكم. بودكاست قصرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن.